بسم الله الرحمن الرحيم. ولدي نبضة في خافقي، ولدي فلذة من كبدي، ولدي كوكبا أرقبه كي أرى فيه ضياء الفرق. إنها دمعات ساخنات، دمعة أم كبيرة رمى بها ولدها، ودمعة أم أخرى ضربها ولدها، ودمعة أب ضعيف قتله ولده برصاص، أصبح كالميتة حينما لاقت حتفها. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. كم سكبت من عبرات في جوار غرف العمليات في المستشفيات، وكم ثارت من لوعات وعصفت من آهات عند أعتاب الأطباء خوفا على الأبناء، وكم من أموال بذلت ومسافات قطعت وعقبات طويت من آباء يلتمسون شفاء الأبناء. آه لأم عاشت تفاصيل أخبارها، وآه لأب تألم بدقة أحداثها. آباء أحاسيسهم مرهفة ومشاعرهم فياضة وعواطفهم متوقدة وأيديهم بالخير ممتدة. أبناء قلوبهم أقسى من الحجر، وألفاظهم أحر من الجمر، وألسنتهم أحد من السيف، يبدلون الحسنة بالسيئة، ويقلبون المعروف منكرا، ويعقبون الجود جحودا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لعن الله العاق لوالديه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا من أبكى والديه تساؤل، وأحزنهما تساؤل، وأسهر ليلهما تساؤل، وحملهما أعباء الهموم تساؤل، وجرعهما غصص الفراق تساؤل، ووحشة البعاد تساؤل، هل أحسنت إليهما تساؤل، وأجملت في معاملتهما صغيرا يبكيان عليك إشفاقا وحذرا، وكبيرا يبكيان منك خوفا وفرقا، فهما أليفا حزن وحليفا هم وغم. أبناء يعذبون آباءهم. إنهم الأبناء يوم عذبوا الآباء، ألا تحرك رعشات الأمهات ودموع الآباء شيئا في قلوبنا؟ هذا وربي مما يفتت الفؤاد ويكوي الأكباد. إنه العذاب يوم أبكى أبويه صغيرا إشفاقا ورحمة به، وأبكاهما كبيرا خوفا وهما. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أبناء يعذبون آباءهم للشيخ بدر بن نادر المشاري. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من أضاع أمره وعصاه. لا إله إلا هو الذي وفق أهل طاعته للعمل بما يرضاه، وحقق على أهل معصيته ما قدره عليهم وقضاه. أحمده سبحانه على حلو نعمه ومر بلواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كمل به عقد النبوة، فطوبى لمن والاه وتولاه. اللهم صلِّ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده، وكان هداهم تبعًا لهداه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى، فبالتقوى كل حبل يقوى، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم اعلموا أن الدنيا لا تخلو من بلية، ولا تصفو من رزية، ولا تعدم من المكدرات، والمرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في غيره، ومعجل يلقى الردى في نفسه، فيا لهف نفس تعذبت من نفسها، يا له من كسر لا يجبر، وجرح نازف لا يندمل، وعذاب ملازم لا يحتمل، وحسرة تفت القلب فتى، وتنحت الفؤاد نحتى، حزن يتجدد كل زمان، ولوعة تعصف بالقلب في كل أوان، ونكتة سوداء في القلب لا تمحوها الأيام، ولا تندرس مع تعاقب السنين والأعوام. وليس من ذاق كمن سمع، وليس الخبر كالعيان، لقد عظم الخطب واشتد الأمر وزاد العذاب، وتعددت ألوان التعذيب. أتدرون من؟ إنها من بعض الأبناء إلى الآباء. كم من كلمة من الأبناء جارحة قرحت محاجر الآباء، ليهطل الدمع الغزير الذي لا حد له، بل رب إشارة خفية أو حركة جلية من الأبناء أوقدت في القلب جمرة، ثم استنطقت من الآباء عبرة. وكم معاملة من الأبناء سيئة أبرمت في القلب لوعة، ثم استدرت من الآباء دمعة. وصدق الله يوم أخبرنا أن بعض الأبناء فتنة، والبعض منهم عدو، ولسان حال الآباء ما دام في الروح جروح، فالأحزان تنطق وتنوح، والآلام تنزف وتفوح. أحقاً أيها الأبناء، أحقاً أيها الأبناء، أحقاً أيها الأبناء، يصدر منكم هذا العذاب؟ أو صدقاً يا فلذات الأكباد، يخرج منكم ألوان التعذيب؟ أما سمعتم نداء الآباء وهم يقولون لكم أنتم زينة في الرخاء، وعدة في البلاء، وعليكم تعلق الآمال، وبكم تتوارث الأجيال؟ أنتم حشاشة الكبد، وحبة القلب، وثمرة الفؤاد، وريحانة العمر. لا تحلو الحياة إلا بكم، ولا يطيب العيش إلا معكم، وضحكاتكم تزيل الهموم، وابتساماتكم تبدد الغموم، ورضاكم يذهب الأكدار. ولكن ما الذي جرى لكم؟ أقست قلوبكم؟ هل تغير الزمان؟ هل رددتم الحق؟ هل قبلتم الباطل والظلم؟ أم هذا الزمان الذي كنا نحاذره؟ في قول كعب وفي قول ابن مسعود: دهر به الحق مردود بأجمعه، والظلم والبغي فيه غير مردود. إن دام هذا يا مسلمون، إن دام هذا يا شباب الإسلام، إن دام هذا ولم يحدث له غير، لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. هذه صور من عذاب بعض الأبناء لآبائهم، ذرفت منها العيون وسالت منها الدموع، فهي دمعات معذبين وأنات مكلومين. إليكم موجزها، إنها دمعات ساخنات، دمعة أم كبيرة رمى بها ولدها قرب النفايات وتركها وحدها، ودمعة أم أخرى ضربها ولدها وطردها من بيتها، ودمعة أم زاد مرضها بسبب ولدها، وفي دار المسنين كانت نهايتها، ودمعة أب ضعيف قتله ولده برصاص فأصبح كالميتة حينما لاقت حتفها، ودمعة أب ضربه ولده لأنه أمره بالصلاة في وقتها. هذه الدموع موجز لتفاصيلها، تنكأ جراحات في قلوب الوالدين، تثعب دموعا وعبرات، بل وتنزف آهات وحسرات، دموع تدر بها العيون وتجود بها الأحداق، تتفجر من المحجر كالجمر، فتحرق الوجه الملهوف، وتكوي الكبد الحرى. ألا ما أسخنها من دموع؟ وأشدها من عبارات آه لأم آه لأم عاشت تفاصيل أخبارها، وآه لأب تألم بدقة أحداثها، والذي قال لوالديه أفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم ناداه قلب الأم ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، واستل خنجره ليطعن نفسه طعنا سيبقي عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. لا إله إلا الله، ما أقسى الجحود وأسوأ النكران، آباء يبذلون ويمنحون وأبناء يحرمون، آباء يضحون بما يقدرون وبما لا يقدرون، وأبناء يبخلون بما يملكون ويمنعون، آباء أحاسيسهم مرهفة ومشاعرهم فياضة وعواطفهم متوقدة وأيديهم بالخير ممتدة، وأبناء قلوبهم أقسى من الحجر وألفاظهم أحر من الجمر وألسنتهم أحد من السيف ووعودهم أروغ من الثعلب وأخلاقهم أغلظ من الحديد، يبدلون الحسنة بالسيئة ويقلبون المعروف منكرا ويعقبون الجود جحودا ويقلبون الإقبال صدودا، فلهم مثل السوء كمن لعق الثرى من الظمأ حتى وجد بئرا فشرب منها حتى ارتوى ثم التوى ليبول عليها ويلقي بأذاه فيها. أين هذا من قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نشر في إحدى الصحف قديما أن طفلين كانا يلعبان في الشارع، وفجأة رأيا سيارة يقودها شاب وقف عند مكان رمي النفايات، فأنزل صندوقا ورمى به ثم ذهب مسرعا بسيارته، فتوجه الطفلان إلى هذا الصندوق فرجعا خائفين مندهشين مما رأيا، فأخبرا والدهما، فخرج الأب من بيته مسرعا إلى هذا الصندوق، وقبل وصوله سمع أنينا متقطعا، ولما نظر فإذا به يرى امرأة عجوزا مسنة لا تزال على قيد الحياة قد بان عليها أثر التعب، فحملها لينقذها، وبعد التحقيق في الموضوع تبين أن الذي وضعها هو ولدها. لا إله إلا الله، إنهم الأبناء يوم عذبوا الآباء، ألا تحرك رعشات الأمهات ودموع الآباء شيئا في قلوبنا؟ هذا وربي مما يفتت الفؤاد ويكوي الأكباد. إنه العذاب إنه العذاب يوم أبكى أبويه صغيرا إشفاقا ورحمة به، وأبكاهما كبيرا خوفا وهما منه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فقل لهما قولا كريما، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه صورة من العذاب، شاب تزوج بزوجة وأسكنها مع والدته في بيتها، وكانت هذه الزوجة مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير. أثارت المشاكل بين الزوج ووالدته، وطلبت الزوجة منه أن يخرجها من البيت، فما كان منه إلا أن جعلها في ملحق داخل سور المنزل. تقول الأم: مع كبر السن والمرض وفي أيام البرد وذات ليلة اشتد البرد وزاد نزول المطر، فجلست أطرق باب العمارة الداخلي أطلب منه أن يعطيني ما ألتحف به عن البرد، ولكن دون جدوى، حتى أنهكني التعب وأهلكني المرض، وخرج لي بعد مضي وقت طويل، فحملني فظننت أنه سيحملني إلى داخل البيت، ثم تفاجأت أنه حملني في السيارة، ففرحت، ظننت أنه سيذهب بي إلى المستشفى، ولكن سرعان ما وقف بي، عند دار العجزة والرعاية. سبحان الله، هل نسي هذا وأمثاله؟ سهر الليل لتمريضه، وعرق الهواجر لصنع قوت بطنه. يا ويل هذا، يا ويل هذا من عذاب الله! ألم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الأدب المفرد، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والأصبهاني في الترغيب: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال وذكر بعد الإشراك بالله عقوق الوالدين. وكما أخرج النسائي والبزار واللفظ له بإسنادين جيدين، والحاكم وقال صحيح الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن خمر، والمنان عطاؤه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والمترجلة من النساء. والله يا شباب الإسلام، لا شيء أسعد للقلب ولا أقر للعين ولا أسكن للفؤاد من أن يجتمع الوالد مع أولاده تحت سقف واحد يجمعهم الصفاء والحب، وتظللهم المودة والألفة. يحن الكبير على الصغير ويحترم الصغير الكبير. أتظن أيها الابن أن فراقك بالنسبة لأبوين سهل؟ والله لا شيء أقض للمضجع ولا أدر للعين ولا أشد على القلب من فراق الأبناء وغيابهم عن الآباء. ولقد لقيت الحادثات فما جرى دمعي كما أجراه يوم فراقي، وعرفت أيام السرور فلم أجد كرجوع مشتاق إلى مشتاق. إن القلب فيشتاق إلى الأبناء إذا حضروا، فكيف بهم إذا غابوا؟ ولعلنا نكاد نلمح لهفة يعقوب عليه السلام وهو ينزوي بدمعته بعيداً عن أنظار اللائمين وعن أنظار المعاتبين، وقال: يا أسفى على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين. فماذا قال؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. لولا الدموع وفيضهن لأحرقت أرض الوداع حرارة الأكباد، ولسان حاله يقول: لا يعرف الوجد إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. هنا أيها الأبناء تهجم الأحزان على قلوب الآباء لتحرقها بآلام الفراق وعذاب البعاد وطول التقرب حينما يغيب فلذات الأكباد، ويصبح المنزل بعدهم قفرا والبيت قبرا، مسكونا بالملل، مقتولا بالسآمة، ممزوجا بالكآبة، خصوصا عندما لا يدري الوالد المحزون أن ولده حي فيرجى أو ميت فينعى. وإليك هذه القصة التي قد رواها كتب الأخبار أن أمية الكناني كان من سادات قومه، وكان له ابن اسمه كلاب. قدم المدينة في زمن عمر رضي الله عنه، فسأل أي الأعمال أفضل، فأجيب أنه الجهاد في سبيل الله. فسأل عمر فسيره في غزوة فارس، فقال أبوه أمية: يا أمير المؤمنين، هذا اليوم من أيامي لولا كبر سني. فقام ابنه كلاب وكان عابدا زاهدا، قال: لكن يا أمير المؤمنين، أبيع الله نفسي وأبيع دنياي بآخرتي. فخرج غازيا بعد أن أرضى أباه. وفي يوم من الأيام وفي ظل نخل له، وإذا حمامة تدعو فراخها، فرآها الشيخ فتذكر ولده فبكى، فرأته العجوز فبكت، فأنشد يقول: لمن شيخين قد نشدا كلابا، كتاب الله لو قبل الكتاب. إذا هتفت حمامة بطن وجد على بيضاتها ذكرا كلابا، تركت أباك مرعشة يداه، وأمك ما تسيل لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الغيث يتبع السراب. ثم ضعف بصره بعد ذلك، فدخل إلى الفاروق يشتكي حزنه على ولده وشدة اشتياقه إليه، فكتب عمر برد كلاب إلى المدينة. فلما قدم عليه قال له عمر: ما بلغ منك من برك بأبيك؟ قال: كنت إذا أردت أن أحلب له لبنا أطلب أغزر ناقة في إبله فأريحها وأتركها حتى تستقر، ثم أغزل أطرافها وأغسل ضروعها حتى تبرد، ثم أحلب له وأسقيه. فبعث عمر إلى أمية فدخل عليه وهو يتهادى من كبر سنه وقد انحنى، فقال له عمر: كيف أنت يا أبا كلاب؟ قال: كما ترى يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا كلاب، ما أحب الأشياء إليك اليوم؟ فقال أبا كلاب: كلاب أحب أنه عندي، فأشمه شمه وأضمه قبل أن أموت. فبكى عمر فقال: ستبلغ ما تحب بإذن الله. ثم أمر كلابا أن يحلب لأبيه ناقة كما كان يفعل ويبعث بلبنها إليه، ففعل. وناوله عمر الإناء فقال: اشرب يا أبا كلاب. فأخذها، فلما أدناها من فيه فقال: يا أمير المؤمنين، إني لأجد رائحة يدي كلاب. فبكى عمر فقال: هذا كلاب عندك وقد جئناك به. فوثب إلى ابنه وضمه، وجعل عمر والحاضرون يبكون، وقالوا لكلاب: الزم أبويك فجاهد فيهما ما بقي، ثم شأنك بنفسك بعدهما. فلم يزل مقيما عندهما حتى مات. وهذه الحادثة ليست جديدة على تاريخ الإسلام ولا على تاريخ الآباء، فهذا يعقوب عليه السلام أصبح أعمى وبيضت عيناه من الحزن، وبعد سنين قال: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. أيها الأبناء، هذه دموع تسح بها عيون مؤمنة، وتسكبها مقل نقية، وفطر زكية، ونفوس راضية مرضية. كيف لا تضيق نفس الوالد الذي كواه ألم الفقد وشفة الوجد، فهو يهيم في بيته يلتمس ذكر الأبناء في كل مكان، ويبحث عن بقاياهم بين الأركان والجدران، وربما ضم ملابسهم بين جوانحه يستنشق عبير أنفاسهم مما تبقى من آثارهم. فلا يهدأ بركان حزنه ولا يسكن إعصار أسفه إلا بدمعة منسكبة تطفئ لهيب الشوق وتخمد ضريم اللهفة. ثم اسأل نفسك أيها الابن: هل ستكون بنفس هذه الأحاسيس والمشاعر لو غاب الأبوان عنك أو حصل لهما ما يسوءهما؟ أجب وبصراحة. أيها الأبناء، تكاد تتمزق نياط قلوب الآباء وتثور ريح الألم في نفوسهم، وتهيج عواطف الوجد بين ضلوعهم عندما يرون فلذات الكبد تنهشهم الأمراض وتغالبهم الحمى ويصارعهم السقم أو تحيط بهم الرزايا وتحط برحلها قوة أجسادهم البلايا. حينها يتمنى الآباء في صدق أن يرتحل المرض من أجسادهم ليرتكز فوق هامات أبدانهم ولو كان ذلك على حساب نهايتهم. يقول أحد الدعاة أنه أذيع في إذاعة القرآن أن شاباً تزوج بامرأة وسرعان ما نشبت الخلافات بين الأم والزوجة، وقطع الابن على نفسه عهد أن يذهب بأمه إلى شعب فيه ذئاب فوضعها ثم مضى، وفي الطريق أفاق من غفلته وعرف جرمه وخاف من العاقبة، فعاد ليأخذ أمه، ولكنه عاد متنكراً متلثماً فلم تعرفه الأم، فقالت له: يا أخي أرجوك أدرك ولدي فإنه ذهب مع هذا الطريق، أخاف عليه من الذئاب، إنه ذهب من هنا. أرأيتم أيها الأبناء حال هذه الأم وشفقتها على ابنها رغم ما فعله بها؟ إياك أن تكون كالذي أودع أمه إحدى الدور وترك زيارتها حتى تردت حالتها حينما طلبت مرة من المرات، طلبت من المسؤول بالاتصال بابنها لرغبتها في رؤيته، فمكنها من الاتصال به، فخنقتها العبرة وهي تهاتفه عبر الهاتف تقول له: يا بني أرجوك أن تحضر إلي، إني أريد أن أراك قبل موتي، أرجوك أحضر إلي في هذه الدار. فقال ذلك الولد: لن أحضر، ورفض ذلك العاق وتحجج بضيق الوقت وتركها مدة طويلة ولم يزرها حتى تردت حالتها وتوفيت في مكانها. وبعد أن اتصل به المسؤولون هناك ليحضر ليستلم الجنازة بعد وفاة والدته، كان جوابه لهم: أكملوا باقي الإجراءات الرسمية وادفنوها وأريحونا من شرها. يا له من كلام تأباه الفضيلة وتبكي له المروءة وتأباه الديانة، ولا يرضى به العاقل فضلاً على المتدين، لأن الفعل ذلك منكر عظيم. قال علي رضي الله عنه: فليعمل العاق ما شاء يعمل فلن يدخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله العاق لوالديه، لعن الله العاق لوالديه. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولن أنسى ذلك الموقف من تلك الأم المسكينة التي قابلتنا عند خروجنا من أحد المساجد وهي تبكي وتشتكي، وبعد سؤالها قالت: إن لدي ولد ربيته وتعبت من أجله وأسكنته في بيتي، وفجأة بدأ ذلك الولد يضربني ضربا مبرحا وتقول: لولا الحياء لجعلتكم تنظرون إلى آثار ضربه في جسدي. والطامة الكبرى أنه طردني من بيتي وأخواته وقال لي بالحرف الواحد: اذهبي وافعل الزنا والفواحش لتصرفي على نفسك وعلى بناتك. لا إله إلا الله، لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فكم غصص من الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما أسنت جهالة وطال عليك الأمر وهو قصير. فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وآه لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. أيها الأبناء، قال الأصمعي: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت من الحي أطلب أعق الناس وأبر الناس، فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل ويستسقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر الشديد، وخلفه شاب في يده حبل ملوي يضربه به وقد شق ظهره بذلك الحبل. فقلت له: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ قال: أما يكفيه ما هو فيه من هذا الحبل حتى تضربه؟ قال: إنه مع هذا أبي. قلت: فلا جزاك الله خيرا. قال: اسكت. فهكذا كان يصنع هو بأبيه، وهكذا كان يصنع أبوه بجده. فقلت: هذا أعق الناس، وأخشى أيها الشباب أن تكون علامة من علامات الساعة كثرة العقوق، كما قال ربيعة: قال: إذا فاض العلم فيضا، وكاد المولود لوالده غيظا، والشتاء قيضا، والحكم جيفا، أتاكم الدجال يزيف جيفا. وهذا أب مكلوم في ليلة من الليالي، وبعد أذان الفجر كعادته دخل ليوقظ ابنه للصلاة، لصلاة الفجر، وبعد إلحاح من الأب ليستيقظ الولد، ما كان من هذا الولد العاق إلا أن أخذ عقال والده من على رأسه فضربه ضربا شديدا. ودخل هذا الولد إلى السجن، فحكم القاضي على الولد بالسجن والجلد. فلما علم الأب بالحكم حضر مسرعا، وكان يردد ويقول: أما الضرب أرجو أن لا تضربوه، لأن جسمه لا يتحمل الضرب. فأخبر أن هذا حكم شرعي لا بد من تنفيذه. فقال: إذا كان ولا بد، إذا كان ولا بد، اضربوني مكانه. لا إله إلا الله. غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل. إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل. تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت حتما مؤجل. ولما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فيا ليتك، يا ليتك إذ لم ترع حق أبوتي، فعلت كما الجار المجاور يفعل، وأوليتني حق الجوار، ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل. وذكر أن شابا مكبا على اللهو واللعب لا يفيق عنه، وكان والده صاحب دين، كثيرا ما يعظ هذا الابن ويقول له: يا بني. ذكر هذا الشيخ السلمان في موارد الظمآن، قال: يا بني احذر هفوات الشباب وعثراته، فإن لله سطوات ونقمات، ما هي من الظالمين ببعيد. وكان إذا ألح عليه زاد في العقوق، وجار على أبيه. ولما كان يوم من الأيام ألح على ابنه بالنصح على عادته، فمد الولد يده على أبيه، فحلف الأب بالله مجتهدا ليأتين بيت الله الحرام ويتعلق بأستار الكعبة ويدعو على ولده. فخرج حتى انتهى إلى البيت الحرام، فتعلق بأستار الكعبة وجلس يقول: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامة من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد. هذا منازل لا يرتد من عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه. يا من تقدس، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. فقيل أنه ما استتم كلامه حتى يبس شق ولده الأيمن. نعوذ بالله من العقوق ومن قساوة القلوب ومن جميع المعاصي والذنوب. أسأل الله أن يرزقنا بر آبائنا، وأن يغفر لهما، وأن يرحمهما كما ربيانا صغيرا، وأن يجعلني وإياكم ممن بر أبويه في كل وقت، إن ربي على ذلك قدير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة في الله، لقد استمعنا إلى بعض الأبناء الذين عذبوا ويعذبون آباءهم. أحسب أن كل من سمعها قد رق قلبه ولانت نفسه وفاضت بالعبرات عيناه عندما وقف على بواعث دموع والديه عليه. وكلنا ذاك الولد واعلموا أنكم تعملون في أيام قصار لأيام طوال، وفي دار زوال لدار مقام، وفي دار نصب وحزن إلى دار نعيم وخلد. ومن لم يعمل على اليقين فلا يتعنى. أيها الأبناء، هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئا من أعمالكم قبل منكم، أو شيئا من ذنوبكم غفرت لكم؟ يقول أبو عمرو الأوزاعي: ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة، يوما فيوما وساعة فساعة. وكلامي هذا أيها الإخوة في الله، يعلم الله أنه لا يخلو من دمعة تفريط واعتراف بالتقصير في حق الوالدين. متعنا الله وإياكم بحياتهم، ورفع درجاتهم وأعلى منازلهم، وجمعنا وإياهم في جنات عدن. أيها الأبناء، احرصوا على البر والإحسان للآباء. فقد جاء في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. بل ومن عظم شأن وحق الأبوين أن الله قدم برهما على الجهاد في سبيل الله، وجعله من أحب الأعمال إليه. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والحديث متفق على صحته. بل ويكفي بر الوالدين شرفا أن الله قرن برهما بعبادته. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أدرك ذلك سلف الأمة، ومن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فكان حالهم في بر آبائهم وأمهاتهم يذكر ويشكر ويذكى. روي عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله تعالى أنه قال: كنت ابن 20 سنة فدعتني أمي لتمريضها ذات ليلة، فأجبتها فجعلت يدي تحت رأسها والأخرى أمررها على جسدها وأقرأ عليها: قل هو الله أحد. يقول: فخدرت يدي وشلت، فقلت: اليد لي وحق الوالدة لله جل وعلا. فصبرت على ذلك كله حتى طلع الفجر ولم أنتفع بعدها بيدي. فلما مات رحمه الله رآه بعض أصحابه في الجنان وهو يسبح الله جل وعلا، قيل له: بما نلت هذه الرحمة؟ قال: ببر الوالدة والصبر على الشدائد. قال ابن عباس رضي الله عنه: 3 آيات نزلت مقرونة ب3: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأن اشكر لي ولوالديك. قال ابن عيينة رحمه الله: من صلى الصلوات 5 فقد شكر الله تعالى، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات فقد شكر لهما. رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يحمل امرأة عجوز ليسمع ذلك العقل الذي حمل أمه إلى دار العجزة وعقها وأساء إليها. قال: رآه يحمل امرأة عجوزا على ظهره ويطوف بها البيت الحرام، فسأله: من هذه رحمك الله؟ قال: إنها أمي، إنها أمي، أتراني كافأتها؟ أتراني وفيتها حقها؟ قال له: والله، لا والله، مهما فعلت بها لن يعدل ذلك طلقة واحدة طلقتها فيك ساعة ولادتها، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. لا إله إلا الله. ما أعظم شأن حقوق الآباء. قيل لعلي بن الحسين رضي الله عنهما: إنك من أبر الناس، ولا تأكل مع أمك في صحبة. اسمعوا أيها الشباب ويا أيتها الشابات، قال: إني أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق إليه عيناها، فأكون قد عققتها. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أنبيائه، وخص بالذكر منهم يحيى عليه السلام. أتدرون لماذا؟ لأنه كان برًا بوالديه على كبر سنهما، والبر في وقت الحاجة أعظم منه في غيره، والحاجة لا تتحقق إلا في سن الشيخوخة والضعف. وبرًا بوالديه، ولم يكن جبارًا عصيًا، وأطرى الله على عيسى عليه السلام لتفانيه في خدمة أمه، واعتزازه ببرها واعترافه بفضلها وخفض الجناح لها، ويقول: وبرًا بوالدتي، ولم يجعلني جبارًا شقيًا. وإليكم قصة إسماعيل عليه السلام، وهو يجسد حقيقة البر والاستسلام لأمر الله جل وعلا، بعد أن كان بشارةً لأبيه إبراهيم عليهم السلام. ويا لروعة الإيمان والطاعة والتسليم! تخيلوا هذا الرجل، شيخٌ كبيرٌ في السن، مقطوعٌ من الأهل والقرابة، عمره في التسعين، وزوجته عقيم، وبعد أن بلغ السعي وابنه معه، رأى تلك الرؤيا في المنام أنه يذبح هذا الولد. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فهي كلمات المالك لأعصابه، والمطمئن لأمر الله الذي يواجهه، الواثق بأنه يؤدي واجبه. والأمر شاق، لأن الله لم يطلب منه أن يرسل ابنه الوحيد إلى معركة، ولم يطلب إليه أن يكلفه بأمر تنتهي به حياته، إنما يطلب منه أن يتولى هو بيده. وماذا يتولى؟ يتولى ذبحه بيده، ويعرض الأمر على الابن البار، ليأخذ الأمر بالطاعة والاستسلام، لا بالقهر والاضطرار، لينال الأجر مع والده، ويتذوق حلاوة التسليم. فما كان من هذا الابن الذي يعرض عليه الذبح تصديقًا لهذه الرؤيا، رؤيًا رآها أبوه. قال: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم ينزعج ولم يفزع ولم يفقد رشده، بل ولم يفقد أدبه ومودته. افعل ما تؤمر بكل بساطة وتسليم، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يقل هذا الكلام بطولة ولا شجاعة ولا اندفاعا إلى الخطر دون مبالاة، لا، بل أرجع الفضل كله لله، بأنه هو الذي أعانه على ما يطلب منه، وصبره على ما يراد به. فلما أسلم وتله للجبين، مرة أخرى يرتفع نبل الطاعة وعظمة الإيمان وطمأنينة الرضا بأمر الله. جاء في بعض الروايات أنه قال لأبيه: يا أبي، أنا أحد عنك السكين، أنا أرفع عنك السكين. وقال لأبيه: إذا أردت الذبح فاربط يدي ورجلي حتى لا أفزع. وقال أيضا لأبيه: إذا أردت ذبحي فاذبحني من قفاي، ولا تنظر إلى وجهي حتى لا ترحمني، ولملم ثيابك يا أبي حتى لا تتسخ ويتطاير عليها دمي، وحتى لا ترى أمي أثر الدم فتحزن علي. قيل أنه لما عزم على ذبحه وأراد أن يمرر السكين على رقبته، ضجت الملائكة بالبكاء لهذا الموقف، حتى فدى الله إسماعيل بذبح عظيم. يا لله يا لله، ما أعظم البر والإحسان من هذا الولد! وهكذا البر من الأبناء لآبائهم أنموذج يقتدى. ألم يتلطف إبراهيم في دعوة أبيه إلى الله وهو كافر ومشرك؟ فلما نهره أبوه قابله بالرفق والوعد بالاستغفار له. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: اسمعوا يا شباب، اسمع أيها المستقيم، إنه يدعو والده وهو مشرك، وقد يترك بعض الأبناء دعوة آبائهم وهم قد أدخلوا الدشوش في بيوتهم ورأوا تلك المعاصي والمنكرات يجاهر بها الآباء، وربما لم ينصحوا ولم يتحملوا. لكن إبراهيم قال لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. ويوسف عليه السلام آوى إليه أبويه بل ورفعهما على العرش برا وإحسانا إليهما. فالبر طريق إلى الجنة وسبب لتفريج الكروبات. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فتدحرجت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران، كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنا أبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما، فلبثت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت عليهم الصخرة. أين أنتم أيها الشباب؟ ألم يكن أحدكم محتاج إلى الله جل وعلا من كثرة الديون والهموم والغموم؟ لماذا لا يكن ذلك التفريج بسبب برك بآبائك؟ روى الطبراني بإسناد جيد ولفظه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وعن زرعة بن إبراهيم أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن لي أما، اسمعوا أيها الشباب، إن لي أما بلغ بها الكبر وإنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، وأوضئها وأصرف وجهي عنها، فهل أديت حقها؟ فقال: لا. قال: أليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ قال: إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقاءك وأنت تتمنى فراقها. وأبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل كان في بيت وأمه في بيت، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليكم يا أماه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. رواه البخاري في الأدب المفرد: لا إله إلا الله. فقد سمعنا شبابا وفتيات يقولون لآبائهم وأمهاتهم: اللهم أرحنا من هذا الشايب أو هذه العجوز، اللهم عجل بأيامهما قبل يومنا. أيها الأبناء، بروا بآبائكم تبركم أبناؤكم؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. وعن ظبيان ابن علي الثوري قال بأنه كان يسافر بأمه إلى مكة، فإذا كان يوم حار في أيام الحر حفر بئرا ثم صب فيه ماء، ثم يقول لأمه: ادخلي وتبردي بهذا الماء. قال سفيان بن عيينة: قدم رجل من سفر فصادف أمه قائمة تصلي، فكره أن يجلس وهي قائمة، فعلمت أمه بأنه أراد ذلك فأطالت الوقوف حتى يؤجر ولدها. وأعرف أحد الدعاة من المعاصرين في وقتنا هذا كانت مكتبته العلمية في الدور الثاني في منزله، وأنزلها في الدور الأول، وعندما سألته عن ذلك قال: لأن أمي تسكن في الدور الأرضي وأخشى أن أصعد في الدور الثاني وهي تحتي برا بها. ولا إله إلا الله. أيها الأبناء، هذا حال سلف الأمة عموما مع الآباء، بل وحتى خصوصا في العلم والتعليم. روى الفقيه أبي الحافظ المقدسي لما رحل من بيت المقدس في طلب العلم إلى الفقيه الكازاروني من أرض العراق، قال له: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: فهل استأذنتها؟ قال: لا. قال: والله لا أقرأتك كلمة حتى ترجع إليها وتخرج من سخطها. قال: فرجعت إليها فأقمت معها إلى أن ماتت، ثم رحلت في طلب العلم. وكان حيوة ابن شريح، وهو أحد أئمة المسلمين، يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له أمه: قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، فيقوم ويترك التعليم. وكان ابن الأدبر يلتمس فراش أمه بيده فيتهم غلظ يده، فيتقلب هو بنفسه على ظهره، يتقلب على الفراش حتى يطمئن أنه لا شيء عليه، ثم يضجع والدته. فيا أيها الشباب، يا من أبكى والديه وأحزنهما وأسهر ليلهما وحملهما أعباء الهموم وجرعهما غصص الفراق ووحشة البعاد، هل أحسنت إليهما وأجملت في معاملتهما صغيرا يبكيان عليك إشفاقا وحذرا، وكبيرا يبكيان منك خوفا وفرقا، فهما أليفا حزن وحليفا هم وغم. أيها المضيع لآكد الحقوق، المعتاض بالبر عن العقوق، الناسي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، بر والديك عليك دين، وأنت تعامله باتباع الشيء تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج، وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج، وأرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت لأجلك وسنا، وغسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذاء، وصيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا. فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف حتى النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت أموالها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها هذا. وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، فشبعت وهي جائعة، ورويت وهي ظامئة، فقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان، وقابلت أياديها بالنسيان، وصعب عليك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهجرتها وما لها سواك بعد الله نصير. هذا ومولاك قد نهاك عن التأفيف، وعاتبك في حقها بخطاب لطيف: ستعاقب يا مسكين في الدنيا بعقوق البنين، وفي الآخرة بالبعد عن رب العالمين، يناديك بلسان التوبيخ والتهديد: ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول الطفيل رضي الله عنه بأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم لحما، فأقبلت امرأة فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم بسط له رداءه فقعدت عليه. يقول الطفيل: قلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه التي أرضعته. قال طاووس رحمه الله: إن من السنة أن نوقر أربعة: العالم، وذو الشيبة، والسلطان، والوالد. أيها الأبناء، قد يقول قائل: مات أبواي أو أحدهما، فكيف أصنع فيما مضى من تفريق؟ نقول لك: ليس البر مقصورا على الحياة فقط. ورد عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبواي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام ضيفهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، وزاد في آخره. قال الرجل: ما أكثر هذا يا رسول الله، وما أطيبه؟ قال: فاعمل به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله. والحديث رواه مسلم. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده. أيها الأبناء، فرصة وطريق إلى الجنة سهل وقريب. جاء عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم هذا الحديث؟ من أصبح مطيعا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، وإن كان واحدا فواحد، ومن أمسى عاصيا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار، وإن كان واحدا فواحد. قال رجل: وإن ظلماه يا رسول الله؟ قال: وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن ابن عباس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظر رحمة إلا كتب له بكل نظرة حجة مبرورة. قالوا: وإن نظر كل يوم 100 مرة؟ قال: نعم. الله أكبر وأطيب. فحق وربي لمن مات أبويه أن يبكي بكاء طويلا كما بكى إياس القاضي بعد موت والدته، فقيل له: ما لك يا إياس، لماذا تبكي؟ قال: أبكي لأنه كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فأغلق أحدهما. وكان رجل من المتعبدين كل يوم يقبل قدم أمه، فأبطأ يوما على أصحابه فسألوه: لماذا تأخرت؟ قال: كنت أتمرغ في رياض الجنة، فقد بلغني أن الجنة تحت أقدام الأمهات. سمعت من أحد الدعاة المشهورين أنه كان يقبل كل يوم قدم والدته وهي تمنعه من ذلك، وكان يقول: وفقه الله، والله إني أجد لذة حينما أقبل رجلها. أيها الابن، كفر فيما فعلت، واجبر ما كسرت، وأكمل ما نقص. قال أحمد رضي الله عنه: بر الوالدين كفارة للكبائر. وكذلك ذكر ابن عبد البر عن مكحول، ويشهد له هذا ما رواه الترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ وفي رواية، في رواية ابن حبان والحاكم: هل لك من والدين؟ قال: لا. فقال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: إذن فبرها. أيها الأبناء، عليكم بأهل البر والصلاح، واحذروا الصديق العاق فإنه كالسراب يلمع ولا ينفع، فإن من عق والديه وقطع رحمه يبغض في الله ولا يغرك منه صلته ولين حديثه، فهو ليس من أهل الوفاء ولا من أصحاب الرحم الذين يرون للعشير حقا. قال بعض الحكماء: لا تصادق عاقا فإنه لن يبرك وقد عق من هو أوجب منك حقا. أيتها الزوجات، اتقين الله في أمهات الأزواج وفي آبائهم، وتذكري أيتها الزوجة أنك غدا سيصبح لك أبناء وللأبناء زوجات، وأنك أم، والجزاء من جنس العمل، وقد قيل: كما تدين تدان. وأنتم يا من تشرفون وتقومون على الشؤون الاجتماعية، يا كل مربي، أين دوركم في الإرشاد والتوجيه لشباب الأمة وفتياتها بأن يقوموا بشؤون الآباء والأمهات، وأن يعظموا حقوق الآباء وتحذيرهم من العقوق وتخويفهم من مغبة العقوق وسوء التعامل مع الأبوين؟ فاتقوا الله وبلغوا ولو آية. وليعلم الجميع أن بر الوالدين دليل على كمال الإيمان وعلى اكتمال الإسلام، وأنه من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وأنه طريق موصل إلى الجنة، وأنه زيادة في الأجل ونماء في المال والنسل، وأنه رفع للذكر في الآخرة وحسن السيرة في الناس. ومن بر أباه بره أبناؤه، والجزاء من جنس العمل. بر الوالدين يفرج الكربات، ومن حفظ ود أبيه لا يطفئ الله نوره. أيها الآباء، نهمس في آذانكم أن تعينوا أولادكم على بركم، وألا تكونوا سببا مباشرا في عقوقهم لكم، وأن تحاولوا أن تتفهموا شخصياتهم ونفسياتهم، وأن تعاملوهم باحترام، واعقدوا علاقة مبنية على التفاهم مع أزواج الأولاد. كونوا سببا معينا لهم، وكونوا رحيمين بهم كما كنتم من قبل. روى الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله والدا أعان ولده على بره. وصدق الله يوم قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعن محمد ابن حاطب قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لرجل أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علمته، وهو مسؤول عن برك وطاعته لك. فالصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما ينقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه. فإني أدعو الآباء بأن يعينوا الأبناء على برهم حتى يروا سعادتهم في الدنيا والآخرة. أيها الآباء، إن صلاح الآباء يدرك الأبناء. قال تعالى: وكان أبوهما صالحا، قيل هو الأب السابع وقيل العاشر. وعلى الوالدين أن يدعوا لأولادهم أن يكونوا قدوة يقتدى بهم في الخير، الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عود بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر، فأينما مثل الآداب يجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر، هي الكنوز التي تنمو ذخائرها ولا يخاف عليها حادث الغير. وهذا لقمان يقول لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، إلى آخر النصائح والتوجيهات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم ارفع درجاتهم وأعلي قدرهم، واجعل ما أصابهم من العقوق تكفيرا لذنوبهم ورفعة لمنزلتهم يا رب العالمين. اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى، واجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تجعل بيننا والدا إلا رزقته بر أبنائه يا رب العالمين. ولا تجعل بيننا مولودا وولدا إلا رزقته بر أبويه. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم من مات منهم يا رب العالمين تغمده بواسع رحمتك، ومن كان منهم حي يرزق. اللهم إنا نسألك أن تمتعه بالصحة والعافية، وأن تجعل خاتمته خاتمة الصالحين على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أقول ما سمعتم وتسمعون، وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20 80 ألف، رقم الفاكس 20 888 80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولدي نبضة في خافقي، ولدي فلذة من كبدي، ولدي كوكبا أرقبه كي أرى فيه ضياء الفرقد. كلما جفت ينابع الصفا بك يصفو سلسبيلا موردي، ورياضي إن ذوت أزهارها أنت فيها الطل والزهر الندي. وإذا مزق صدري زفرة كنت أنت الطب يشفي جسدي، أو تخلى الصمت عن موعده أنت من يصدقني في الموعد. إن سألت الله يوما أن أرى في خريف العمر أزكى مشهدي، فشباب خاشع في ضاعة ظاهر النظرة معصوم اليد. أو سألت الله يوما أملا قبل أن ألقى الردى في مرقدي، فلذتي يخشع في محرابه ويبار النجم عند السؤددي. ولدي إن كنت ترجو رحمة وسلاما من إله سرمدي، فاتخذ خير دليل قبسا من سنى القرآن حتى تهتدي. وليكن خير مكان في الدنا يا هناء الروح ركن المسجد. ولدي إن كان يوم حالكا أنت إطلالة فجري وغدي، وندائي في الحنايا أبدا